الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي تقدم لكم فأثار تساؤل أخوه، وراح الأخ يسأل أمه عن أخوه، ونادى الأخ على أمه وقال لها يا أمه أخوي عمار راح فين؟ قالت له يا نصار يا ولدي بتسأل على أخوه عمار؟ ايوه يا امه. قالت بلاش تسال. قال لها ليه يا امه مش عايزاني اسال؟ وراح ولدي ضنايا من يوم ما خدوه وانا عايشة يا ولد اتنار، لكني حصبر بسير الليل يجيل صباح. اخويا راح انت قالت له خايف عليه انت راح تروح الا الله اروح روح فين يما يضحكوا عليك اولاد الحرام وياخدوك عند جسر الملك ويعملوا المعاد زي ما عملوا فخوف تخليك انت لجيلك الحياه في نفس اصل الملك على رمه الاقداح اخذ وفوق قتلوه انها ليه ايش احنا هنا في المدينه ديت قله من المسلمين واليهود عايزين يقضوا على شبابنا فبيفرحوا بالشباب بياخدوهم يسكروهم واكلوهم الاكل اللي ما شافوش شيء ان احنا في فقر يا ابني والفقير بتغريه الماده وبتغريه اللقمه الحلوه وانا خايف عليك الا تروح زي ما راح اخوك ولو سبتني يا ضنايا بس اروح على مين لو سبتني يا ضنايا يا ضنايا بس اروح على النيل اصبح وحيده وانا مالي سند والرعيل خليك معايا يا ولدي ربطون وانا اكتبني كلامي يا ولدي خليك ما تسيبني. إلا راح تسيبني يا ولدي الدموع العين. وما رجعتش احسن ما بقى جنبك واقبل على نفس العار. انا هستعرض عضلاتي قدامهم وابذل قوتي علشان اغريهم ياخدون القصر. ولو دخلت القصر مش هبقى جاي اخويا، ما حدش هيعرف يضحك عليا لاني رايح اخد بطاقة اخويا عمار. ودخل ولد نصار في السوق ماسك سيف كده ومعلقه، وجمال وقوام خلى بعض اليهود سألوا ما انتش عاوز تاكل وتشرب وتتمتع يا ابني، احنا معجبين بشكلك الجميل. قال لهم فين؟ قالوا في قصر الملك رمان. قال لهم يا ميت مرحبا، ده انا بسمع من النعيم هناك. قال له في احسن من النعيم دي، ده فيها كل شيء، مع ان ابدا الدنيا مهما كان فيها من نعيم لا يساوي ثمرة من ثمرات الجنة، لان الجنة مليانة بكل الخيرات. وصدق الله العظيم اذ يقول واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل منزود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. صدق الله العظيم. ومشى مكثر معاهم، فدخل على الملك قال له يهودي ولا مسلم؟ قال لا، مسلم وموحد بالله وشاهد بانه واحد لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. بس بلاش غلبه. قال له فيه ايه؟ قال له اذا كنت عاوز تعيش في القصر ده وتعيش في النعيم تورينا شطارتك. قال له ايه الشطاره؟ قال له فيه هنا بطل محدش بيغلبه، لو غلبت البطل ده يبقى انت حينكتب لك البقاء في القصر. قال عايز اشوفه. قال له هتشوفه على الطبيعه وبينقض على ضحاياه بكره الحد. وكان اليهودي بيعمل حفله كل يوم حد ودي فيها بيداس بطل كبير مشهور في المدينه، وبيداس يقف في مصارعة خرج اللي بيشوفوها في التلفزيون دي بس على عضة معاه سلسلة كده وفيها رمانة، ويجي لطيفها على خصمه مرة واحدة ينزله ساكت يسقف اليهودي. ولازم كل يوم حد بداس ده يقتل من شباب المسلمين عشرة. فساعة ما شافوا نصار وشافوا بينقض على ضحاياه، امه قالت له شايف يا ابني؟ شايف؟ هتعم عدسين؟ قال لها سيبيني يما، ام من ضمن المتفرجات. قالت له خايفه عليك؟ قال لها ما تخافيش ما تخافيش. قالت له انت ابني خايفه عليك يا ماما. خايفه عليك يا ماما خايفة عليك والنبي طوعني يا ولدي. خايفة عليك والنبي طوعني يا ولدي يا منية الروح. لكن اعمل ايه والقدر شاع الجبين مكتوب وان كان فؤاد ضناج السود يا ولدي. قلبي جروح يا ولدي بس اعمل ايه والقدر في عالجبين مكتوب وان كان فؤادي ضمات الدنيا نادى عليه الملك روان قال فين الولد اللي بيتحدى بباب قال له انا هو الام ماسكه فيها الاسبين يما في الحلقه حضر البطل دي بس امام الناس في الحلقه حضر البطل دي بس امام نصار والغدر منه بدا وفي عينه قادت نار في الحلقة حضر البطل بيدس امام نصار والغدر منه بدا وفي عينه قادت نار كأن نظرة عيونه للغريب وبعد لحظة بدا بينهم قتال جبار وكل ضربة يهيج النجا نصار وفي آخر العمر خاف منه بداس والنظار هو على الأرض صح فيه الفتى نصار اثبت مكانك هنا يا خادم الأسرار دعنا رجال النبي والنصر لنا حرام خاطر الحاج احمد هشام والاسته جابر ابو عياش اجاوب مصيبه حضر البطل في الحلقة حضر البطل ناس اتشي وجه بتاع الحبيب دي في الحلقة حضر البطل بيدات أنا نصار والقدر منه بدن وفي عينه قادت نار كان نظرت الغريب انذار بأني أجل انتجى ارحمنا يا ستار وبعد لحظة بدأ بنجوم خصال جبار كل ضربة في كيف منك نصار في آخر الأمر خف منه بداس بنهار أغوى على الأرض صح في جلفته نصار اثبت مكانك هنا يا خادم الشرار ده احنا رجال النبي والناس للأخيار أما المالك يا سادة بلال في نادي على نصار أما الملك الجاهل بالنادي واقف ينادي على نصار خلي بلاد على الأرض كتير يا فلسطين قوم يا الأخوار خلي دماغ على الأرض كتير خلي دماغ على الأرض كتير يا فلسطين قوم يا الأخوار نصر نظر في الحل بداد نصر نظر للحل بداد هتف الملك باسمه وقاله هتف الملك باسمه وقاله هتف الملك بالاسم وقاله عاش الولد والله نصر خلي دماغ على الارض كتير خلي دماغ على الارض كتير خلي دماغ على الارض كتير يا فارس الجميان غوار نصر نظر في الحل بداد وقال له اسمع يا مسكين نصر نظر في الحل بداد نصر نظر في الحل بداد وقال له اسمع يا مسكين أعداءك اللي ضحكوا عليك أعداءك اللي ضحكوا عليك مين اللي نفعت فيكم مين عايزني أرضي بسيس عليك وخلي دمك يجري أوعاد واصبح أنا فارس مشهور عالظلم آخذ أرقى وشتاب في دشوات في الحلحل ياس وتعقدوا لك من علي خلاص وقالوا انا من الانوياس اصبحت ملك ايدك وخلاص من الحلقة ربطوا سوا الاثنين ويفرقهم ملايين الناس اما الملك ورجال وعوام كريم وجيبهم وسط الناس وسط الجبل يجمع وابصار وراح بالذات ويا نصار وسط الجبل يجمع وابصار لحد يوم ما بالكم جيش كله رجال شجاع على بصار وقبل بدايه الحرب بيوم جوز بذات اخته لنصار كانت في وسط بدال اسرار جمالك مغري للانظر ده الفل ده الفل الصوت ماشي انا قلت كده من الصوت اهلا لا بلاش التوته بقى خلينا هنا ايه تحت السماء الصافيه طبعا الكل اما الملك في اللحظه دي كان واقف ينادي على نصار ايوه ايوه خلي دماغ على عرض السين يا فارس الجوم يا مغوار واذا بنصار ينزل لبدات قول له اسمك ايه؟ جداد. اسمي جداد. مسلم ولا كافر؟ مسلم. مسلم في جنتك المسلم يعمل كده في اخوان المسلمين؟ كل يوم الملك يخليك تذبح كل يوم حد؟ عشرة من شباب الاسلام انا مش جاي علشان اتربع على عرشك وابقى بطل بدالك واقتلك، انا جاي اخد بطر اخويا منك. اخويا ضحية زي الضحية اللي كل يوم يا خايف بتقضى عليكم. لكن ليه نبقوا مسلمين وسلاحنا نشهره في صدر بعض والعدو هو المستفيد؟ ما تيجي انسى حكاية اخويا وانت تنسى ان انا هزمتك ونتعاجد على هذا العدو الملعون اللي عاوز يقضي على كل واحد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. فحزن بطل، والبطل لما يقول مش ممكن يرجع في كلامه. قال له موافق يا نصار، تبقى انت عصير. قال له انا ممكن اعمل بعصر لكن خايف منك. قال له لا، بعد ما سمعت الملك بيقول لك اقتله وعاوز يقتلني لازم ابقى معاك ضد هذا الملك، ولازم حد ادراعك اليمين ونطوا من الحلقه. ساعه ما الناس شافوهم نطوا سوا طلعوا الناس يجروا، ومن ضمنهم كان الملك راح رجلي وهربوا وكونوا جيش صغير من الشباب الناضج. وقالوا للشباب يا شباب هلموا للجهاد في سبيل الله. الجهاد على الجهاد يا الله يا رجال الله، على الجهاد يا الله يا رجال الله. نحن الجهاد نحن ديروا بعون الله، نحن الجهاد نحن ديروا بعون الله. يا حي جل جلالك أرواحنا بعنا جادك غدا شنس في رحابك. اكرمنا يا الله يا حي جل جلالك أرواحنا بعنا جادك غدا شنس في رحابك. اكرمنا يا الله. نصرت بالاسمنا يا عالم المسموح، نصرت بالترجة، نصرت بالترجة. وقاموا وكونوا جيش، وقبل ما يبدأوا بالمعركة ضد الملك نصار وبداس اتعاقدوا سوا. فبداس قال له اسمع، انا شايف ان احنا كده برضو لسه مش مأمنين لبعض، لا الحية تنسى أصعد له ولا الحوي ينسى جتلي ابنه. وعشان كده عاوز أطمنك من ناحيتي وأطمن من ناحيتك كده قلبنا على قلب بعض. قال له بإيه؟ قال له بالنسب. النسب بيخلي العيلتين عيلة واحدة، والنسب بيخلي البلدين بلد واحدة، والنسب هو سبب التعارف. ولولا النسب ما كانش يبقى فيه تشعب بين الناس. يا سلام. وصدق الله العظيم اذ يقول وابوها الذي خلق من الماء بشرا خلق من الماء اشتروا وجعله نسبا وصفا وكان ربك قديرا. صدق الله العظيم. طب انت هتجوزني مين؟ بنتك؟ قال له انا لسه ما اتجوزتش. قال له امال ايه؟ قال له اختي. قال له اختك؟ قال له ما تخافش، وانا شكلي اسمراني كده متعجب، لكن ده انا عندي اختي ليه صلاه النبي عليه اسمها اسرار، فيها جميع المواصفات اللي انت عايزها: اخلاق، ايمان، حياء، ادب. قال له طيب ما تأجل الحكاية دي لما ننتصر الأول على اليهودي. قال له لا، لو قلنا عشان يبقى قلبنا على قلب بعض لازم تدخل عليها الليلة. اسمع بقى وصل على النبي. ودخل نصار على أسرار أخت بداس، وثاني ليلة عمل إيه؟ اسمع وصل على النبي. والثاني ليلة تركها في رعاية الله وعطاك سيف كتب على السيف اسم الله ودرعي في قلبه آية من آيات الله. كان ليلة ليلة ليلة ليلة كتب عالسيف اسم الله ودرعي في قلبه آية من آيات الله وعقدها تفضل على طول المدى. فكرت قالت له روح بالسلامة، ده الفؤاد وياك وياك وياك وياك، والعبد لازم اصوله دائما ورعا. صلوا معاه يا النبي خير البرايا، علشان نتابع يا اخي باقي الحكاية. اصلي معايا والنبي خير البرايا، علشان نتابع يا اخي باقي الحكاية. نصر خد جيش ومشى وسط البراري، ما كانش قصد الحرب كان قصد الهداية. نستعدع بالعجل زي الحكاية. نصر أخد جيش ومشى وسط البلالي، وما كانش قصده الحرب كان قصده الجدال. كان قصده يشوف البلاد حكم العبادة، علشان ما يبقاش في البلاد قدام وسادة. من وحي دين الله من سنة رسوله، رسم البصال أماله في غد وإرادة. بس العباد كانوا كتير عدد وعدد، قادوا معاك الارض في خدعة والشباك فتحوا معلي جبابات كتير مش جبجة واحدة وجوه صامد مرتعد وانا خدت الشدة ابدا. وتلاقى الفريقان فريق صغير لكن مناظم يدافع عن حقوقه وعاوز الفريق ده حقه اللي هو فريق نصار وبذات وعدد قليل من الشباب لكن بيقولوا في الامثال البلدي القوه بتكسب الشجاعه. الملك عنده عتاد وعنده رجال ضغط بجيشه على نصار وبذات اثروا اللي اثروه ومن ضمن اثروا نصار وقتلوه وقال الملك ان اي وحدة تابعة لبداس او نصار هتوها من الجبل وهتوها وتضحوها ربما تكون حامل في ولد ولا حاجة يطلع يحاربنا. فضل يقتل في النساء لغاية ما جات اسرار زوجة نصار. آخر الأمر في آخر الأمر أنصار الملك أسروا جوه ورجاله ما بين أجله كمان ابتدوا وأغلب الجيش جرد في الصفا أسروا وزوجته اصبحت بالضمن مشهوره وعشان جمال جابت في العصر مشهوره دي زوجته اصبحت بالضمن مأسوره وعشان جمال جابت في العصر مشهوره في العصر ولدت ولد كان من ابوه ولما كبر الولد اصبح كمثل مشغورة في الأصل ولدت ولد كان من أبوه الصورة ولما اتكبر الولد اصبح كمثل ابوه وتربى الولد مع امه في قصر الليل لكبر وبس. صلوا على رسول الله. ادارت الايام ولما جت اسرار مأسورة شافها الملك فاعجب بشكلها في احمد يشوشاه، شافها كده فقال لهم لا ما تقطعوش رابطها بالسيف وادوها في الجناح بتاعها، فبكى وقالت يا رب كنت اتمنى ان يقتلني احسن ما ايدي تلمس جسمي. اللهم يا ربي يا من قلت بين فرعون وسارة زوجة الخليل ابراهيم حل بيني وبينه، فربنا سبحانه وتعالى استجاب لها. انما يتقبل الله من المتقين، دايما ايه ربنا بيستجيب للمؤمنين لانه يقول في كتابه وقال ربكم ادعوني استجب لكم، صدق الله العظيم. نساها الملك ما استكرهاش وخلفت في الارض ولد يبقى ابن نصار، وتربى الولد مع شباب القصر صبيان القصر فكبر في وسطهم، وبحكم انه في القصر بتنطبق عليه جميع المميزات اللي على غيره بداخل القصر، فحب الملك يختار قائد لجيشه فما وجدش امامه غير ابن الشهيد بعد اختبار مرير، والكل ايده وهو ابن الشهيد اصبح قائد لجيش الراجل اللي قتل ابوه. والحد السعادي ما كانش يعرف مين ابوه، وفي ليلة ما اصبح قائد كل الناس غنوه الا الام مش لاقي امه. الله الله، ده انا اهم شيء عندي امي، لان الام هي اللي دعوتها مستجابه عند الله، واللي في وقت الشده بتنفع. يا سلام، تعشت عشيا اللي مطى وعبك وامك. تعشت عشيا اللي مطى وعبك وامك. في الدنيا تحتار لو تغضب عليك امك، اصل الحبيب النبي وصفك على امك، وجنة الخلد يا سيدنا فرها امك. الله، امي ما جاتش ليه؟ كل الناس بيهنوني لكن امي ما جاتش. ادخل. امي. ايوه يا ابن الشهيد امك. تعال يما، تعال يما، تعال يا ست الكل. انت ما اديتنيش هدية ليه؟ ده كل الناس اخدتني، قالت له يا ريتني سميتك يوم ما سميتك. بتقول ايه يما؟ قالت له يا ريتني سميتك يوم ما سميتك، يعني حطيتك السم يوم ما قلت لك انك انت ابن الشهيد. ليه يما؟ لانك ما انتش ذكي. خد الحاجات دي هتعرفك. قال لها طب بتقول لي فيك ايه؟ قالت له عمرك ما سالتني عن ابوك، انا ابن مين؟ قال لما انا عايش في القصر باكل واشرب حتى على ابويا. ليه؟ طب فين ابويا؟ قالت له الدرع ده اللي هيعرفك بابوك، والسيف ده اللي هيعرفك بابوك. خد منها درع وسيف مكتوب عليهم اسم الله، والثاني مكتوب عليه ايه؟ الدرع مكتوب عليه ايه؟ ينصركم الله فلا غالب لكم. السيف. اسمع بقى هيقول ايه. ارى الكذاب، ارى الكذاب، ارى الكلام وابتدى يسال عنا بعنا غالس لامه، دي ايه من ايات الله. الكلام ارى الكلام وابتدى يسال، يسال عنا بعنا دي آية من آيات الله. والسيف علي جنس كتب يا ولدي اسم الله، هذا رمز للقوة والإيمان يا ولدي. يمكن يكون ابتدى أمل اللي بتمنى. بس بضيابة وترجع مسرور، الروضة حلوة يا نحلة دامت يا الله جنة قلبك بزيادة وترجع بسرعة الروضة حلوة يا نحلة دامت يا الله جنة قلبك بزيادة وترجع بسرعة الروضة حلوة يا نحلة فيها الحبيب النبي الصغى الروضة حلوة يا نحلة فيها الحبيب النبي الصغى الروضة حلوة يا نحلة دامت يا لكنه زود اشواقنا والروضة نور روح وزور الروضة نور روح وزور الروضة حلوة يا نحلاها فيها الحبيب النبي صابا الروضة حلوة يا نحلاها ما في الله نزور ارى الكلام ابتدى يسأل على معنى قالت لهم دي آية آية من آيات الله والسيد عليهم كذا يا ولد اسم الله والإخلاص يا ولدي يمكن يكون السبب اللي بتمناه الله يعيه الأمل إيه إنك تعرف أبوك من غير أنا ما دلك عليه يمكن يكون السبب اللي بتمناه واحتار الولد وبعد ما كان فرحان بنفسه ابتدى يلف في البلاد وفي الجبال وبص للسيف وبص للدرة وفي يوم من الايام والدنيا كانت حر مشى ابن الشهيد في وسط الجبل محتار بيفكر في كلام امه مشى ابن الشهيد بجواده في وادي العبيد وفي يوم مشى ابن الشهيد بجواده في وادي العبيد لمحت عينيك شجرة بعيد والحر كان يوم غشيت يوم مشى ابن الشهيد بجواده في وادي العبيد لمحت عينيك شجرة بعيد والحر كان يوم غشيد ألح من نفسي من اللجيب في ظل جلجاد الرصيب ألح من نفسي من في ظل جلجاد الرصيف لما صباح من غريب شافت عينيه منظر عجيب. وفي المشايب للشقي بجواد الزواد العبي، شافت عينيك منظر عجيب، والحر كان يوم شديد، شافت عينيك شجرة بعيد، والحر كان يوم شديد، أنا حملت من لكيب تذل قلبي الرطيب، لما الصبح من غاري شفت عينيه منظر عجيب. أغشب مقاب ونوب بيت، على كل باب درعي وسكين، أغشب مقاب ونوب بيت، على كل باب درعي وسيفين، وراجل كراجل عجوز بعد عليك انه حزين، راح العجوز يقرا السلام على المقام ويقول كلام، قام الولد حي بهواك ودار ما بين الاتنين كلام. واخد ابن الشهيد نفسه ومشى في وسط البراري والجبال، وفي يوم من الايام اشتد بيه الحرب، فاختار يقفل، فبيبص كده مشى ساب الجيش وقعد يفكر في الكلام اللي لقيته امه عاوز يوصل لابوه، فبيبص لقى شجره، لا ايه شجره، والشجره ديت تحت منها مقام، والمقام له بابين، والبابين عليهم سيفين متقاطعين وعليهم الدرع دي، نفس الكلام اللي مكتوب على السيف واللي مكتوب على الدرع، لقاه مكتوب على نفس الباب ومكتوب على السيف والدرع برضه، ويبص من الناحيه الثانيه ولف حوالين المقام كده، لقى راجل جاي كبير وظهره محمي وبيقول ايه، بشيخاخ خطب كتبت علينا ومن كتبت عليه خطب بشاذا، هكذا الايام تدور بنا ولا ندري الى اين المرسى. يا ابن الشهيد لو تعلم ان ابوك هنا اللي قتل اليهودي ما كنتش تبقى قائد في جيشه. يا نصار يا زميلي في الجهاد، انا جاي اعلن لك وفائي وانت في دنيا تانية غير دنيانا، واقول لك ان اختي طلعت وفية لك وانا طلعت وفي، لكن للأسف ابنك أصبح قائد في جيش عدوك. الرجل بيكلم المقام وابن الشهيد واقف بيسمع، فسمع الحكاية كلها وطلع يجري على أمه. أهلا أهلا لا الفل أهلا نعم أهلا لرجال الحول كبيرا وصغيرا. الله اكبر على عثمان وشيخ الحوض، ومن عند حاذق لشعبان بيحلل جو، ومن اخر النيل لمطوب سينا بندور، بكسب جميلة هنا في طبع جميل بالنور، وبقول يا أجل الصفا ليلتنا نور على نور، الكل جايين يغنوا في رضا وسرور. الليلة حلوة وحيصفى كمان الجو. قال لغا يما انا عرفت ابوي وشفت راجل. الراجل ده هو اسمران وطويل وانا عرفت منه حاجة. قالت عرفت منه ايه؟ بالصدفة عرف الولد ان الكلام لابوه وعرف بان الملك هو اللي قاتل ابوه. بالصدفة عرف الولد ان الكلام ان المقام لابوه وربي ان الملك هو اللي قاتل ابوه. رجع لامه حكالجا عن حكاية ابوه. قالت له القصة وقت الحال يطمن جابي انه لازم يسير على العبد زي ده. البطل ده مين؟ لا كل ليلة يقتل من جيشه بالخمسين، ولا حد قادر يعرف ان البطل ده مين. اتنين رجل الصفة اخوانه نصبوا كمين، اتنين رجل الصفة ده جيشه نصبوا كمين، اتنين يا اخواني جنوده نصبوا كمين. قطوا في طريقه خندق، فحطوا في طريقه خندق، مرت جواده عليه وقع القطا في الخندق، قطر وقع في الخندق، وقع الفتى في الخندق، الكل كدبوا عليه. فكل ليلة يقتل من جيشه بالخمسين، ولا حد قادر يعرف ان البطل ده مين. وفي ليلة يا اخواني جنوده نصبوا كمين، لحتوا الطريق وخندق، مرت جواده عليه، مرت جواده عليه، طلع الفتاة في الخندق، الكل جذبوا عليه. قال لها يما عرفت ابويا فين، وشفت المكان اللي فيه ابويا بالامارة النهان بتاعه في الجيران. قالت له لما قتلوا رمان الملعون سرقوا جثته ودوه في المكان ده، وانت هتعمل ايه؟ قال لها انا قائد الجيش، هاوجه الجيش بالعدل، وهتفق مع رجال البراري واديهم الضوء الاخضر انهم يهجموا على العساكر، يقتلوا اكبر عدد لغايه ما نصفي كل جيش اليهود ويرجع النصر يما للاسلام. وبقى كل ليله يدبح من جيشه بالخمسين، ومحتارين ده مين والبطل ده مين وفين. فنصبوا عمل نفسهم كمين العساكر، بقى القائد بتاعنا ده طلع خايب، الضحايا بيروحوا نعرفوش ان القائد بالليل بيتحول الى فارس مجهول الشخصيه، وبيحاربهم مع عزل البراري اللي هم اغلبوه. ليله من الليالي نصبوا كاميلو ولسه داخل عليهم، وقع هجموا عليه، كشفوا لسانه لقوا اللي بيقتلهم هو القائد بتاعهم ابن الشهيد. صلبوك في قلب الجبل علشان تشوفوا الناس والام بتقول ده ولدي بابايا يا الناس. صلبوك في قلب الجبل علشان تشوفوا الناس والأم بتقول ده ولدي ضمايا يا ناس. وشوية حضرت في الوادي جموع أبناس، نظروا لابن الشجير نظرة لغا إحساس، نظرة ملاجة لأساء بكت قلوب الناس. Thank you. تسمع في رحمتي وإنما يشفع لأن مدعستنا أسر في رحمتي. بالله بحولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا فتره متجملا يا ربي أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. والبدر لما الظهر صحى الولود يا انا والخمر لما استوى سكرت علمنا قلوبنا صحيا وبتناجي ناجي الناس ناجي الناس. اسكوا شوية حضري من الوادي جوه أدناس نظروا لابن الشجيد نظرة لقى إحساس نظرة ملاقى ناسا بكت جموع إلا ولما عرفوا إن خانوا موعد الشغيب من قرر إنه يطلق في الجبل وتشوفوا جميع الناس ويحرق جسده. وجات الأم مش الأم الوحدية قالت أنا غلطانة في حقك يا ولدي وعشان كده ما كنتش تقدر أقول لك على أبوك. قال لها لا يما أنت عرفتيني الحقيقة وأنا مش نادم لكن أهم شيء مش هيخليني أندم كمان أكتر إني أحس بالإله بالرب اللي آمنت بيه أنت وأبويا وأهل البراري. قالت له ادعيه. قال لها يعني لو دعيته هيحصل إيه؟ قالت له أمر بين الكاف والنور. ألف ولا من وجهك واحدة يجد الكون ويضيف عليكم حرف الكاف وحرف النون خليك معاكم وخف منكم تلون الخير لأن ربك يقول للشيء كن فيكون. فلسه الملك عاوز ينطق الحكم عليه. كل واحد ماسك مشعل وحيقربوا المشاعل من جسمه ويحرق امام امه وامام الناس. الواد قال يا رب بس يا رب كلمة لو انت واثق فيه. تذكر قول سيدنا ابراهيم علمه بحالي يغني عن سؤالي. وساعة ما قال يا رب والملك لسه هينطق الحكم عمل ايه الملك؟ اسمع وصلى على النبي. جا ينطق الحسن عجب النطق في لسانه، قعد يشاور امام الناس على لسانه. جا ينطق الحكم عجب النطق في لسانه، قعد يشاور امام الناس على لسانه. ارى في الحقيقة امر في الحال ترسانه، فكوا كسافه وفرشوا الزجر علشانه. نطع لسانه طلب منه السماح في الحال، وقال له سرك ظهر يا سيد الابطال، وبان دليلك لنا وعرفنا برضان. وشفت النور بدر حاجة المختار كأنه نهار، ناديت المصطفى البدري. رأيت النور بقيت مسرور عند الحبيب بدر، وشفت النور كأنه نهار، ناديت نادينا البدري. بقيت البيت وقبل البيت قلت أنا بدري. مغرم يا حبيب ويا مغرم يا حبيب، أنا مغرم يا حبيب خلي جرحي والله يطيب. انا مغرم يا حبيب خلي جرحي والله يطيب. لما جاني بشير لما جاني بشير لما جاني بشير لما جاني بشير لما جاني والله بالبشرى بشرني. لما جاني والله بالغنى بشرني. لما جاني والله بالغنى بشرني. ان حضور البابي وابقى هناك بدري. يا فرحة الليلة سر لو بقى الجمال للفرحة غنى وقال. يا فرحة الليلة يا فرحة الليلة الفروضة قلب ساعد للفرحة غنوت كتفر حبادل عندنا بالبدل كتفر حبادل عندنا بالبدل كتفر حبادل عندنا بالبدل في مولد الجد كان يوم جميل مات والدنيا بتنام شرف رسول الله الدنيا فرحت بي المولى صلى عليه الدنيا فرحت بي المولى صلى عليه وملائكته حوالي في مولد الجدي التفوا الناس من البراري حول ابن الشهيد وقبل الملك ما يصيبه باي اذى واذا بالكريم يتجلى جاء الملك ينفع الحكم عدد النطق في لسانه قعد يشاور امام الناس على لسانه وقال لهم فكوه وساعة ما فكوه جاء ابن الشهيد على الملك وطبطب عليه فنطق الملك وقال له اعذرني لا تؤاخذني وعرف الملك ايه معنى شرع الله واياته عرف الملك قال له اقتنعت بان فيه اله بان فيه ناس لما مشوا في طريقه عطاهم الحمايه قالت له ايوه يا ابني بالعنايه الالهيه اللي بيقولوا عليه الاغلى التصوف اذا ما العنايه داحفتك عيونك دبت المخاوف كلهن امان اذا ما العنايه داحفتك عيونك لم فرنخاك اوز كل الظن امام قالوا ايه الشر عرف الملك ايه معنى شرع الله واياته قناة الإمام دين شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي وغنت الناس أحلى نشيد غناته أبي السلام يا سلام والنصر للإسلام من بعد طول الجهاد الحق يبان يا سلام والأم غنت إجابة الحال غناته وغنت الناس احلى نشيد غناته عاد السلام يا سلام والليل بل ذليل الصبح بان والنجوم غنت لبسماته يا شد الهداية يا صبح الندى يا صاحب الشفاعة يا بدر الهدى لما زي نورك الدنيا بدا المؤمن بجديك امين وابتدى جتنا بالشفاعة جتنا بالمنى بالإسلام بقينا إخوة كلنا كنت الجديدين دي كتاب ربنا.